سائلة تسأل تقول من لا يحفظ القرآن الكريم؟ ما عندوش المقدرة على الحفظ، وهذا أمر يختلف فيه الناس. يعني هناك ما شاء الله ناس ربنا ميسر له، وناس بيقرأوا كتير بس مش عارفين يحفظ، لكن عاملة لنفسها ورد قراءة كل يوم، هل من أهل القرآن؟ نعم إن شاء الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي عنده المقدرة على الحفظ نقول له احفظ، واللي ما عندوش نقول له اقرأ إن شاء الله سبحانه وتعالى.